الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. في قوله عز وجل: أرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، دليل على أن كل من كاد الحق وأهله كاد ما جاءت به الرسل ومن تبع ما جاءت به الرسل من تبع الرسل، فإن الله عز وجل يجعله من الأخسرين، ليس فقط من الخاسرين بل من الأخسرين. فصيغة أفعل التفضيل تدل على أن من حارب دين الله وكاد به وكاد بالمؤمنين وكاد بمن التزم بدين الحق فإن الله يجعله أشد الخاسرين، يجعله عز وجل من الأخسرين. وفي هذا بشارة لكل متبع للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لكل من توكل على الله سبحانه وتعالى في نصرة دينه وإعلاء كلمته، أن يكون له من النصرة من الله عز وجل ومن الحفظ ومن تخسير من أراده بالسوء وكاد له وبه، فإن له بقدر اتباعه للحق نصيب من نصرة الله وتخسير من كاد به أو كاد ممن كاد له الكيد. أرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. كادوا به، أرادوا به كيدا، يعني أرادوا به مكرا سيئا والعياذ بالله، فجعلهم الله من الأخسرين، فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى مخبرا عن إبراهيم أنه سلمه الله من نار قومه وأخرجه من بين أظهرهم مهاجرا إلى بلاد الشام إلى الأرض المقدسة منها، كما قال الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب في قوله: إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، قال: الشام، وما من ماء عذب إلا يخرج من تحت الصخرة. وهذا لا دليل عليه من الكتاب ولا من السنة، أنه ما من ماء عذب إلا يخرج من تحت الصخرة كلام ليس عليه دليل، وإنما هو من كلام يعني يظهر أنه من الإسرائيليات، والله أعلم. إن ثبت عن أبي فهذا من مما أخذه عن أهل الكتاب وليس أنه مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. وواقع الحال يشهد بأن هناك أنواع من الماء العذب في الأرض تخرج من غير هذه الصخرة، و وليس في الكتاب والسنة تعظيم لهذه الصخرة. وإن اشتهر عند المسلمين بعد بناء مسجد قبة الصخرة أن لها فضيلة، لكن ليس في الكتاب والسنة الصحيحة دليل على ثبوت فضيلة لصخرة بيت المقدس. ويقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم ربط البراق بالصخرة التي يربط به الأنبياء، وليس عندنا دليل صحيح يدل على ذلك من بسند صحيح، ولو ثبت لما كان فيه دليل على فضيلة تلك الصخرة ولا تعظيمها. ووضع قبة عليها ليس هو من فعل الصحابة رضي الله عنهم، وإنما هو من فعل عبد الملك بن مروان، ويعني ما لم يكن عليه كلام من أهل العلم، ما فعل من أمور دون مشاورة أهل العلم ودون يعني الرجوع إلى قولهم، فلا فضيلة فيما فعله الملوك من ذلك، والله أعلم. أما أنه هاجر إلى الشام وأن الأرض التي بارك الله فيها هي أرض الشام، فهذا كلام ظاهر، وذلك أن إبراهيم كان بالشام وبقي هو ولوط هناك، ولوط أرسل بعد ذلك إلى قومه قريبا من الشام، فهذا هو الصحيح في هذا. والبركة التي فيها وهي أنها أرض مقدسة أي أرض مطهرة، جعل الله فيها الخير الكثير، أرض مباركة بارك الله فيها للعالمين، فهي أرض لا يزال فيها الخير. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى مباركة بقاع عدة حول هذه المنطقة، فقد ذكر الله عز وجل عن أرض مصر كذلك، فقال وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، فأورثهم أرض مصر ومشارقها ومغاربها، ما كان غربا من سيناء التي كانوا فيها وما كان شرقا منها، فمع أنهم لم يدخلوا الأرض المقدسة، لم يدخلوا أرض فلسطين، كما قال عز وجل عن موسى عليه السلام أنه قال لبني إسرائيل يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، إلى آخر الآيات التي فيها قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فهم لم يدخلوا الأرض المقدسة. وقد قال عز وجل وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، فالأرض المباركة الأرض التي فيها الخير الكثير، ولا يزال يجد الناس آثار الخير والبركة في هذه الأرض من كثرة الزروع والثمار واستمرار جريان الأنهار، كما في الشام كما في مصر. وإن لم يكن ذلك لازما لأن تكون دائما دار إسلام، فقد كان فيها بركة، ولكن قومها كانوا كفارا في أزمنة مختلفة، فالأرض المقدسة كانت تحت سلطان الكفار إلى أن يعني في زمن موسى عليه السلام، وكانت في تحت سلطان قوم جبارين، وأرض مصر المباركة أيضا كانت تحت سلطان الفراعنة إلى أن أورثها الله بني إسرائيل. فهذا بالنسبة إلى معنى قوله تعالى ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. يقول وقال قتادة كان بأرض العراق فأنجاه الله إلى الشام، وكان يقال للشام أعقار دار الهجرة، وما نقص من الأرض زيد في الشام، وما نقص من الشام زيد في فلسطين. يعني إذا وقع نقص فالبركة تحل في هذه البقعة، وكما ذكرنا لا يلزم من ذلك أن تكون دار إسلام في كل وقت، سيطر اليهود عليها، هي أرض مقدسة وأرض مباركة، واليهود ظاهرون فيها إلى أن يخزيهم الله سبحانه وتعالى، فقد وقع ذلك مرة. قال وكان يقال لها أرض المحشر والمنشر، ينشر الناس منها يعني. وأما أرض المحشر فالظاهر أنها التي يحشر الناس إليها آخر الزمان قبل القيامة. أما ذكر المنشر فلا أعلم نصا في ذلك. أما المحشر فقد قال عز وجل هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، وذلك أنه يقع حشر للناس قبل القيامة قبل نفخة الصعق، يجمعون في أرض الشام، وهذا أول الحشر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في أشراط الساعة وآخر ذلك نار تخرج من اليمن أو من عدن تطرد الناس إلى محشرهم. فهذا من أشراط الساعة، محشرهم يعني إلى الشام، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا وتصبح معهم حيث أصبحوا، فهم يذهبون يحشرون تدفعهم دفعا هذه النار إلى أرض الشام ليجتمع الناس بها. والملاحم الكبرى قبيل القيامة ملحمة النصارى تكون بالشام قرب دابق أو الأعماق، وهي من أعمال حلب، دابق والأعماق بلدان بجوار حلب. فملحمة النصارى الكبرى التي يقتلون فيها مقتلة عظيمة 960 ألف مقاتل يقتلون أعظم مقتلة في الشام. وأما مع اليهود فهم أتباع الدجال، فتكون ملحمة بعد قتله بباب لد، وهي قرية من أعمال بيت المقدس بجوار القدس، وهي قرية موجودة إلى وقتنا هذا بنفس الاسم تقريبا أو يعني اسم قريب. فباب لد هي التي يقتل فيها الدجال، وحولها أو قريبا منها تقع المعركة الكبرى مع اليهود. كلمة الملحمة معناها معركة كبرى، فاليهود أتباع الدجال يقتلون حول بيت المقدس حول القدس، والغرقد من الأشجار المنتشرة في هذه البقعة، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم هذا يهودي وراء تعالى فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. قال وبها ينزل عيسى بن مريم عليه السلام، وهذا لا شك في صحته لحديث النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فبينما هم كذلك إذ نزل عيسى بن مريم عند المنارة في الشرق البيضاء شرقي دمشق، عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، فهو يخبر أنه ينزل شرق دمشق وهي بالشام. قال وبها ينزل عيسى بن مريم عليه السلام وبها يهلك المسيح الدجال كما ذكرنا بباب لد قرب بيت المقدس قرب القدس. وقال كعب الأحبار في قوله إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين إلى حران، حران أيضا من الشام ولكن ليس هذا هو الظاهر، بل كما قال ابن كثير إلى الأرض المقدسة منها، وذلك أن يعقوب نشأ هناك، وأقصى ما قيل في يعني أقصى من الاحتمالات في بناء المسجد الأقصى الذي بني القدس أنه إما بناه أقصى الاحتمالات أنه يعقوب عليه السلام، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل أي بيت وضع في الأرض أول قال المسجد الحرام، سئل ثم أي قال المسجد الأقصى، قيل كم كان بينهما قال 40 عاما. فإما أن إبراهيم بناه في حياته وإما أنه إسحاق أو يعقوب، لا يصل الأمر إلى أبعد من ذلك والله أعلم. ويعقوب إنما كان في فلسطين، فدل ذلك على أن إبراهيم عليه السلام قد نشأ يعقوب بها. فالظاهر ما ذكر ابن كثير من أنه هاجر إلى الأرض المقدسة من بلاد الشام وهي فلسطين حول القدس، أما أنه أرسل إلى أنه هاجر إلى حران فيحتاج إلى دليل. قال السدي انطلق إبراهيم ولوط قبل الشام فلقي إبراهيم سارة وهي ابنة ملك حران، وقد طعنت على قومها في دينهم فتزوجها على أن يفر بها. رواه ابن جرير وهو غريب، والمشهور أنها ابنة عمه وأنه خرج بها مهاجرا من بلده. على أي الأحوال فقد هاجر مع سارة إلى بيت المقدس. الله أعلم. وهذا دليل على الهجرة في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إذا استوفت مصالحها وأغراضها في بلد ما وأصر القوم فيها على الكفر، فإن الداعي إلى الله عز وجل يهجرها، يهاجر منها ويبحث عن دار أخرى تتقبل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ويقع فيها النفع، كما قال تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: فتولى عنهم فما أنت بملوم، قال: وأعرض عن المشركين. وشرع الله عز وجل له الهجرة، فكذلك يفعل الدعاء، يبذلون جهدهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في المكان الذي بعثوا فيه، فإذا تعثرت الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتوقفت، إذا انتفت المقاصد الشرعية من الدعوة إلى الله عز وجل شرعت الهجرة وشرع الفرار بالدين. فنجى الله عز وجل إبراهيم ولوط إلى أرض بيت المقدس إلى الشام، وهناك تكونت أسرة كريمة مباركة هي أهل بيت إبراهيم عليه السلام. قال ابن كثير: وقال العوفي عن ابن عباس: إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، قال: إلى مكة. ألا تسمع إلى قوله: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات، مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وهذا أغرب وأبعد من الذي قبله، أنه يفسر الأرض التي بارك الله فيها للعالمين بمكة بعيد، لأن سارة لم تكن معه ولوطا لم يكن معه، إلا أن يقصد أن لوطا قد حج وإبراهيم قد حج، ولكن الظاهر أن هذا ليس هو المقصود، وأنه إنما نجاه الله إلى الأرض المباركة ليقيم فيها، وهو لم يقم بمكة، صلى الله عليه إبراهيم عليه السلام لم يقم بمكة، وإنما كان يأتي أتى أول مرة ليضع ابنه وأم ولده هناك، ثم بعد ذلك كان يأتي يتفقد تركته. أما أنه أقام بمكة فالذي يظهر والله أعلم وأعلم أنه ظل مقيما بالشام. ووجود بركة في مكة لا أو في الشام لا ينفي وجودها في مكة، وهناك أرض مباركة كثيرة كما ذكرنا، فالاستدلال بالآية ليس في مضيع. ثم إن العوفي عن ابن عباس ضعيف. قال: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. قال عطاء ومجاهد: عطية. قال ابن عباس وقتدى والحكم بابن عيينة: النافلة ولد الولد، يعني أن يعقوب ولد إسحاق، كما قال: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: سأل واحدة فقال: رب هب لي من الصالحين، فأعطاه الله إسحاق وزاده يعقوب نافلة، يعني زيادة. وظاهر النافلة العطية، أن الله عز وجل وهبه تعويضا عن قومه الذين هاجر منهم، بدلا من قومه الذين هاجر منهم أبدله الله عز وجل صحبة الصالحين. وقد يقال: فلماذا لم يذكر إسماعيل وقد وهبه الله عز وجل إسماعيل، بل هو ولده البكر بنص القرآن بنص التوراة، ومع ذلك فذكر الله في المواضع المختلفة: وهبنا له إسحاق ويعقوب. لماذا لم يذكر إسماعيل؟ والله أعلم أن إسماعيل عليه السلام لم يكن في صحبة أبيه، لما أراد الله عز وجل من تعمير مكة المكرمة، وإنه هاجر به أبوه رضيعا، هاجر بأم ولده وولده وتركهما عند بيت الله الحرام قبل أن يبنى هذا البيت، لما له سبحانه وتعالى من الحكم العظيمة في ذلك، ولما كان قد وقع بين هاجر وسارة من الغيرة بعد حملها بإسماعيل ووضعها له، حتى كان لابد من التفريق بينهما. فإسماعيل عليه السلام إنما كان يزوره أبوه إبراهيم ويتفقده، وبنى معه الكعبة، لكن كانت الإقامة الدائمة لإسحاق ويعقوب معه. وهذا دليل على أن يعقوب ولد في حياة إبراهيم، لأنه إنما يوهب لإبراهيم إذا كان قد لقيه وولد وهو حي عليه السلام. وهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى إذا ترك العبد شيئا من أجله عوضه الله خيرا منه. فقد هاجر من بلده فعوضه الله أرضا مباركة، جعل الله فيها من البركة أضعاف ما في أرض العراق التي كان فيها أولا، وهاجر قومه وأهله فأبدله الله عز وجل خيرا منهم صحبة الأنبياء الصالحين. وهكذا يتعظ المؤمن يترك لله سبحانه وتعالى موقنا أن الله سبحانه وتعالى يعوضه خيرا مما فاته، وأن الله سبحانه وتعالى يجعل له من الخير أضعاف ما فاته أو حصل نقص بسبب طاعة المؤمن لله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: وكلا جعلنا صالحين، أي الجميع أهل خير وصلاح. وهذا فيه إثبات خلق أفعال العباد، وكلا جعلنا صالحين، فالصلاح صفة العبد الله جعله كذلك، في إثبات القدر أن الله جاعل العباد يفعلون، جاعلهم بصفات معينة. وكلا جعلنا صالحين. وتأمل في هذا الموطن أن الله سبحانه وتعالى مدح إسحاق ويعقوب، وكذا مدح إبراهيم ولوطا، و الأنبياء مدحهم في هذه السورة، مدحهم ليس بوصف النبوة، مع أنه الأنبياء أعلى الخلق منزلة، ولكن ذكرهم الله سبحانه وتعالى بالأوصاف التي يمكن للبشر أن يشاركوهم فيها، يعني للبشر الذين ليسوا بأنبياء. وذلك حتى يعلم أن مناط المدح والثواب على الاقتداء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في الصفات التي أحبها الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: وكلا جعلنا صالحين. قال: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. وهذا يمكن أن يحصله العبد المؤمن، أن يكون صالحا وأن يكون إماما يدعو إلى الخير، كما قال عز وجل عن المؤمنين: وجعلنا للمتقين إماما. وقال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهذا يمكن أن يكون إماما، العبد يمكنه أن يكون إماما ولو لم يكن نبيا. قال: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وكلها خصال مشتركة بين الأنبياء ومن دونهم، يمكن للعباد أن يكونوا كذلك. فهذا من أعظم الفوائد المهمة في هذا المقام. الله سبحانه وتعالى مدح الأنبياء بصفات مشتركة بينهم وبين المؤمنين، لهم منها النصيب الأوفر والحظ الأعظم، ولكن للعباد المؤمنين نصيب من الاتصاف بهذه الصفات، يقدرون على التخلق بهذه الأخلاق والاتصاف بهذه الصفات والعمل بها، حتى ينالوا من شرف القرب من الأنبياء ما كتبه الله سبحانه وتعالى لهم. وكما قال: وكانوا لنا عابدين، فهو بالعبادة يصل إلى المنازل العالية. وقال عن لوط: وأدخلناه في رحمتنا. ما التعليل؟ إنه من الصالحين. أردت أن تدخل في رحمة الله، أن تدخل في رحمة الله، كن من الصالحين. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. أردت أن يعني أن تكون صالحا وإماما تهدي بأمر الله وتفعل الخيرات وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتعبد الله عز وجل، فالتزم بطاعة الله وضحي في سبيل الله وأدعو إلى الله وهاجر في سبيل الله إن كتبت عليك الهجرة، وغير ذلك مما وصف الله به إبراهيم وإسحاق ويعقوب من صفة المدح، لك نصيب من ذلك. فلك نصيب من ثوابهم إن اقتديت بهم. قال وجعلناهم أئمة أي يقتدى. قال ابن كثير رحمه الله وكلا جعلنا صالحين أي الجميع أهل خير وصلاح. وجعلناهم أئمة أي يقتدى بهم يهدون بأمرنا أي يدعون إلى الله بإذنه. ولهذا قال وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة من باب عطف الخاص على العام، لأن يقصد يعني أن فعل الخيرات شمل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لكن هذا العطف عطف الخاص على العام ذكر الصلاة والزكاة بعد فعل الخيرات من أجل أنها أهم أنواع الخيرات، فلذلك كأنها ذكرت مرتين، مرة في عموم فعل الخيرات ومرة خاصة بإيتاء إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هذا دليل على أن الصلاة أمر بها كل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لا يستغني عنها المؤمن بأي وجه من الوجوه، وكذا إيتاء الزكاة. قال وكانوا لنا عابدين أي فاعلين لما يأمرون الناس به. ثم عطف بذكر لوط وهو لوط بن هاران ابن آزر. وكان قد آمن بإبراهيم عليه السلام واتبعه وهاجر معه. هذا هو المشهور أن إبراهيم عم لوط وأن لوط ابن أخيه، والله أعلى وأعلم. قال فآتاه كما قال تعالى فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. إبراهيم قال إني مهاجر إلى ربي ولوط هاجر معه، فآتاه الله حكما وعلما وأوحى إليه وجعله نبيا وبعثه إلى سدوم وأعمالها فخالفوه وكذبوه فأهلكهم الله ودمر عليهم كما قص خبرهم في غير موضع من كتابه العزيز. ولهذا قال ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. قال الله عز وجل ولوطا آتيناه حكما وعلما. أولا هذا دليل على قلة من استجاب لإبراهيم عليه السلام في زمنه، ومع ذلك هو إمام الأنبياء وهو أفضل خلق الله عز وجل بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا خير البرية، فقال ذاك إبراهيم عليه السلام، مع أنه لم يؤمن له من قومه إلا لوط، وسار على القول بأنها كانت ابنة عمه أو كانت من غيرهم. فانظر إلى بلد بأكملها وملك وسلطان وعدد كثير من الناس لا يؤمن منهم إلا رجل واحد لوط عليه السلام، ومع ذلك بلغ إبراهيم المنازل العالية عند الله عز وجل، لا أعلى منه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جعل الله سبحانه وتعالى جعله الله سبحانه وتعالى خير الأنبياء وجعل أمته أكبر الأمم وخير الأمم. فانظر إلى هذا لتعلم أن المنازل عند الله لا تنال بكثرة العدد ولا بكثرة من استجاب لك من الناس إذا كنت تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، أو كثرة من يستمع إليك، أو كثرة من يحب كلامك. فالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أولياء الله يحبونهم دائما، ومع ذلك فهم متفاوتون في المنازل. وإنما سبق إبراهيم بكمال الإيمان في قلبه، بكمال الإيمان بجميع الدرجات في قلبه. فإبراهيم عليه السلام آمن له لوط فقط، ومع ذلك بلغ المنازل. قال فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. قال هنا ولوطا آتيناه حكما وعلما، الذي يظهر هنا أن الحكم هنا يشمل النبوة، وكذا العلم أتاه الله علم النبوة. وإنما ذكر ذلك أيضا ضمن ما ذكرنا من الصفات التي ذكر الأنبياء فيها، التي ذكر الأنبياء بالصفات المشتركة بينهم وبين الأولياء ليكون هناك اقتداء بهم. وهذا دليل أيضا على خلق أفعال العباد، لأنه قال ولوطا آتيناه حكما، العلم والحكم وهو الفهم في الدين والعمل أنت تؤته الله. هل يمكن أن يؤتى العبد حكما وعلما؟ نعم، المؤمن يمكن أن يؤتى الحكم، والحكم بمعنى لا ليس أنه يكون حاكما، ولكن بمعنى أن يعمل بما علم من الدين. هذا الوصف الذي يناسب المؤمن الذي ليس بنبي، لأن الله قال ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. معلوم أن ليس كل محسن يجزى بأن يعطى نبوة، وإنما يعطى حكما وعلما. ويشرع أن يقول المؤمن رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، يشرع أن يقول ذلك. وقال عز وجل عن يحيى وآتيناه الحكم صبيا، وإنما أرسل الله الرسل والأنبياء رجالا، فهو أوتي الحكم صبيا. وذلك أن الحكم كما ذكرنا الفهم في الدين والعمل بما فهمه من الدين. والله أعلم. أعلم. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. وقال عن إبراهيم ونجيناه، فالبعد عن الظالمين نجاه، البعد عن الفاسقين نجاه، إذا بلغهم دعوة الحق فأصروا على باطلهم فالبعد عنهم غنيمة، والبعد عنهم توفيق من الله. لا يقيم المسلم في دار الكفر والفسق إلا لغرض شرعي صحيح من إقامة الحجة وإنقاذ مسلم من هلكة، أو يوجد من يستجيب له من أهل بلدي، أو يرجو أثرا آجلا تطول الدعوة عندها يعلم المؤمن، عندها يعلم المؤمن نتيجة دعوته، فينظر في هذا الباب، إما أن يهاجر وإما أن يبقى إذا وجد المصلحة. فكما ذكرنا إبراهيم عليه السلام بعد أن استوفى ما كتب الله له من الدعوة في قومه نجاه الله إلى أرض الشام. ولوطا بعد أن كان في الشام أرسل إلى سدوم، وهي يذكر أنها على حدود البحر الميت، أو أنها يعني قريبة من طريق القدس من الآتي من الجزيرة العربية. وقد قال عز وجل لقريش وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. فكانت في طريقهم في طريق العرب الآتين إلى الشام من الجزيرة العربية، فهي في بلاد الأردن حاليا. والذي يظهر الله أعلم وأعلم أنها كانت معلومة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وما قبله، وأما الآن فهي أثر مطمورة غير معلوم بالضبط أين هي هذه البلاد، سدوم وعمورية كما يذكرون، والله أعلم وأعلم أين كانت بالضبط. قال ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. أجمل هنا الخبائث، وهي جمع خبيثة، وهذا دليل على أنهم كانت عندهم مجموعة من المنكرات، أخطرها إتيان الذكور أدى بهم إلى تكذيب الأنبياء. كذبت قوم لوط المرسلين، وسيأتي تفصيل قصة لوط عليه السلام في المواضع المختلفة. الغرض المقصود أن قوم لوط كانوا يعملون الخبائث، جمع فعل جمع الخبيثة، فهم كانوا يكذبون الرسل ويأتون الرجال شهوة من دون النساء، ويذرون ما خلق لهم ربهم من أزواجهم، ويقطعون السبيل للاعتداء على الفروج والأموال، ويأتون في ناديهم المنكر، وكانوا يأتون الفاحشة وهم يبصرون، يأتون الفاحشة في مجتمعاتهم علانية والعياذ بالله، كالمجرمين السفلة الذين يحبون نشر الفواحش من العري والفجور وإتيانها أمام الناس، أن فطرة الإنسان في أنه لا يلتذ بالجنس الآخر إلا مع يعني التستر. ولذلك قال عن امرأة العزيز وغلقت الأبواب. أما هؤلاء منتكسي الفطرة الذين أخلاقهم أخلاق الشياطين، الذين يحاولون نشر الفواحش في بلاد العالم، وأن يعني يكون الناس والعياذ بالله يعني يفعل بعضهم الفاحشة أمام بعضهم وهو ينظر، كما يفعلون في قرى العراة والعياذ بالله، وفي شوارعهم وأماكنهم وأماكن لهوهم، الحفلات المختلطة الماجنة التي يعني تعقد على الشواطئ وغيرها مما يفعلون فيه المنكرات، كل هذا ميراث قوم لوط من الخبائث، والويل كل الويل لمن يحمي ذلك ولمن يعني يقره ويبيحه ويسمح به والعياذ بالله. أمور ربما لا يعني يسمح بها في كل بلاد الكفر، في بعضها فقط من الفجور، يعني يوجد من يحميها ويدافع عنها ويقر إقامتها في بلاد المسلمين من أجل ما يسمونه بالسياحة ونحوها، ومن أجل اتباع الشهوات، نسأل الله العافية. فهذه من خبائث قوم لوط، يأتون الفاحشة وهم يبصرون، يأتون في ناديهم المنكر، كشف العورات وفعل المنكرات في النادي، في المجتمع الذي في المكان الذي يجتمعون فيه، النادي ما منتدى القوم، مجلسهم الذي يجتمعون فيه، ويقطعون السبيل كما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات الأخرى. قال: ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. نسب الفعل إلى القرية لأن عامة أهلها كانوا يفعلون ذلك ويقرون به، حتى النساء وإن لم يفعلن هذه بل تركن، لأن الله قال: وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، لكن لما كنا راضيات، كما ترى أوروبا وغيرها، حتى النساء منهم يرون الحرية المطلقة في فعل الفواحش والشذوذ، وربما يتعطلن بسبب ذلك، ومع ذلك يرون الحرية، كما كانت امرأة لوط ترى أحقية قومها في ما يفعلون، أن قومها محقين، وهي عجوز وبقيت في الغابرين، عذبت عذابهم لأنها رضيت بفعلهم. ومن رضي بفعل قوم وأقرهم فهو منهم، سواء فعل هذا الفعل مثلهم أو لم يفعله. فنسب الفعل إلى القرية، أفعال الخبائث نسبت إلى القرية التي كانت تعمل الخبائث، إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، قوم سوء أصابهم من سوء أعمالهم ومن فساد أحوالهم ما يسوءهم في دنياهم وأخراهم، وهم فاسقون خارجون عن الشرع، وهذا هو الفسق الأكبر والعياذ بالله. وأدخلناه في رحمتنا، أدخل الله عز وجل لوطا في رحمته وعلل إنه من الصالحين. قال ابن كثير: أرسله بعثه الله إلى سدوم وأعمالها فخالفوه وكذبوه فأهلكهم الله ودمر عليهم، كما قص خبرهم في غير موضع من كتابه العزيز. ولهذا قال: ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. انتهى ما أردنا ذكره من قصة إبراهيم عليه السلام من سورة الأنبياء، وسنذكر في المرة القادمة إن شاء الله قصته من سورة الأنعام. أقول قولي هذا وأستغفر الله. يقول بعض من يقوم بالعمليات التي تسمى الجهادية في بلاد الحرمين وغيرها، إذا قيل لهم المصلحة والمفسدة قول الفتنة الشرك أشد من القتل، وجود الشرك في بلاد الحرمين أشد من القتل، من قتل الإخوة. والله هذا من الخلل البين، الفتنة أن يشرك الإنسان أشد من القتل، ليس وجود مشرك أشد من قتله، أن يشرك المرء، أن يدعى إلى الشرك وأن يكفر بالله أشد من القتل، وليس وجود مشرك فقط أشد من القتل. بمعنى أن لو وجد مشرك في بلد يقال هذا لا يلزم منه أن نؤدي إلى قتل المسلمين، لأن الفتنة أشد من القتل، الشرك أشد من القتل، جهل والله العظيم، جهالة بينة. ولو وجد مشرك في أرض الحجاز، مع أن هذا منهي عنه، ووجود الكفار في جزيرة العرب يعني على خلاف بين العلماء في حدود جزيرة العرب التي نهي عن وجود المشركين فيها، ليس مجرد وجودهم أشد من قتل المسلمين، مجرد وجود كافر في هذه البلاد ليس أشد من قتل المسلمين، ولكن الشرك فعل الشرك أشد من القتل، لأن الآيات إنما قال الله سبحانه وتعالى يعني ولا يزالون يقاتلون، قال سبحانه وتعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، قال عز وجل ولا تعتدوا إن الله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. هذا معناه فعل الشرك ذنبه أعظم من ذنب القتل، وحث الناس على الشرك أعظم من ارتكاب القتل المحرم عند الله عز وجل. أنت تفعل ما يؤدي إلى قتل المسلمين، وأنت تقول وجود الشرك بهذه، وأنت بهذا أخرجت المشركين بهذه الطريقة، فضلا عن أن ليس المقصود ما ذكرت، وإنما الشرك فعل الشرك والدعوة إلى الشرك أشد من إثم القتل، وليس أنك تقتل نفسك وإخوانك والمسلمين من أجل أن يخرج كافر من جزيرة العرب، ليس الأمر كذلك. ثم هو يؤدي إلى قتل المسلمين لأن طرقات يعني أماكن أبنية وطرقات وشوارع هذه البلاد وكل بلاد المسلمين غالبا مليئة بالمسلمين، هذه التفجيرات العشوائية تؤدي إلى سفك دماء معصومين. ما هي المصلحة التي تترتب على ذلك؟ أنت تقول السؤال تكملة السؤال أن من الذي يحدد المصالح والمفاسد؟ أهل العلم بضوابط الشريعة بما يعني دلت عليه الأحكام الشرعية، ليس يعني من لا يحسن معرفة الأحكام أصلا فضلا عن معرفة مراتب الأعمال أو مراتب المصالح والمفاسد، هذا اجتهاد من أصعب أنواع الاجتهاد، أعني أن المصلحة المقدمة والمصلحة المؤخرة، المفسدة الأكبر والمفسدة الأقل، هذه يمكن أن يعرف الإنسان أن هذه مصلحة وتلك مفسدة، لكن منازل الأعمال هذه تحتاج إلى اجتهاد أدق وأعظم وأعمق. فمن يقوم به؟ من يقوم به أهل العلم الثقات، وليس بمبتدئ في طلب العلم فضلا أن يكون جاهلا في حقيقة الأمر، وهو واضح أنه كما ذكرنا حين يستدل ويقول الفتنة أشد من القتل لأن المعنى وجود كافر في بلد في الجزيرة العربية أشد من القتل، هذا كلام فساد عظيم، والناس لا يدعون إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى علنا، وإن كان يدعو إلى أنواع من النفاق وجد من يدعوهم من العلمانيين وغيرهم، لكن هذا موجود في كل مكان، لكن ليس معنى ذلك أن يقتل المسلمون من غير أن تتوقف هذا النوع من الفتنة وأن تنتهك الحرمات من غير أن ينتهي هذا النوع من الفتنة. هذا إنسان يعني عجز عن أن يكسر صخرة فجعل يدق رأسه في الصخرة حتى أدمى نفسه ويقول أنا هكذا فعلت ما علي، لا ليس هذا الذي عليك، إذا كنت لا تستطيع أن تكسرها فليس عليك أن تكسرها الآن، ففضلا أنه كما ذكرنا يترتب ويتعدى الأمر منهم إلى غيرهم من أسرهم وإخوانهم، التضييق على الدعاء إلى الله عز وجل في كل مكان، وأن أن يحارب الجهاد في سبيل الله باسم حرب الإرهاب ونحو ذلك. فمثل هذا الأمر من الأمور الخطيرة بلا شك، وبلاد الحرمين كغيرها من بلاد المسلمين في ذلك، يعني إنما يشرع يعني مثل أو يحتمل الأمر الاجتهاد أن يفعل ذلك مع الكفار لو أنهم دخلوا بلاد المسلمين بقوتهم، لا لم يدخلوها بعهد ولا أمان، الذين يدخلونها بسلاحهم، الذين يدخلونها محتلين، فهذا الأمر هو الذي ينظر في الاجتهاد فيه من العلماء من يقول بجوازه ومنهم من يمنع منه، ونحن مع نرجح جواز ذلك إذا كان فيه مصلحة المسلمين وكبت الأعداء وتحقيق النكاية بهم لأدلة ليس هذا موضع بسطها، لكن أن يفعل ذلك مع غير مع المسلمين ليس مع الكافرين، حتى مع أهل البدع لا يجوز أن يفعل ذلك. بعض الناس يفجر في المساجد، مساجد حتى لو كانوا أهل بدع، أهل البدع هؤلاء لم يتم تعميمهم بالكفر، ومن عمم بالكفر فقد أخطأ، حتى الرافضة مثلا أن يقال عنهم جميعا أنهم خارجون من الملة، تباح دماؤهم وأموالهم، ليس الأمر كذلك، وليست المساجد هي الأماكن التي يفعل بها ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: لماذا لا يكون الخلاف في مسألة فناء النار خلافا سائغا؟ لأن الدليل ليس قطعي الدلالة. ده كلام باطل باطل بلا تردد، الأدلة قاطعة. ما تريد بعد كلما خبت زدناهم سعيرا؟ وأنت تقول هي تخبو، تفنى بالكلية، مش تخبو بس. ربنا سبحانه وتعالى يقول: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، وأنت تقول بانقطاع عذابهم خالدين فيها أبدا، وأنت تقول لا، ده هو في وقت أبدا، دي تحملها أنها ذات معنى مجازي بمعنى الطول المكث. حملنا في موضع آخر أبدا على طول على مدة طويلة على بسبب أدلة، ولن يتمنوه أبدا، لأن احنا علمنا من الأدلة أنهم يتمنونه في النار، لكن الأصل في أبدا أنها إيه؟ أنها إلى الأبد بلا نهاية. ثم الأحاديث المصرحة: يا أهل الجنة خلود لا موت، وأهل النار خلود لا موت، وأنت قلت أنهم يفنون، فناء أهل النار وتفنى النار، ثم احتججت بأحاديث ضعيفة. يكون المقارنة بين آيات وأحاديث في الصحيحين كالشمس إسنادا مع أحاديث مرسلة ضعيفة منقطعة لم يصرح قائلها بفناء النار، وإنما من نسبت إليه كعمر الخطاب يخبر أنها يأتي عليها يوم لا يكون فيها أحد، تصفق أبوابها ليس فيها أحد، وبعضها لو بقوا فيها عدد رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون منه، وانت في الاثنين بتقول بخلافهم. يحتج ابن القيم رحمه الله فيها بالأحاديث دي، أثار موقوفة على عمر ومنقطعة بينه وبين الحسن وبينه وبين غيره، يعني ضعيفة الإسناد، والاثنين بيدلوا على خلاف فناء النار. واحد بيقول هيخرجوا منها، وانت فررت من الأدلة الكثيرة جدا في القرآن بأنهم خالدين فيها، بأن قلت احنا مناش هيخرجوا، ده هي اللي ايه اللي حتفنا، والأثر بيقول ان هي هم هيخرجوا منها، واحتججت بأن هي موجودة فاضية، يبقى هم خرجوا منها. انت بتقول هي اللي تفنى، والحديث والأثر اللي انت بتذكرته بيقول انها تكون ايه، ليس فيها احد، موجودة تصفق أبوابها، اذا هي موجودة مش فانية. يبقى انت جبت الفناء ده منين؟ الفناء ده قلته علشان تحاول الخروج من الأدلة القاطعة بأنهم خالدين فيها أبدا، وأنهم ماكثين فيها أحقاب، وإن ماكثين أحقاب احتج بها، وهي لا تدل. آخر الآية يقول: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب. ده لو تصور أن النار تفنى لكان لهم عذاب من نوع إيه؟ آخر. ثم الإجماع المنعقد على ذلك، ده أصلا تصور شيخ الإسلام أن المسألة فيها قولين وظن ذلك، مع أن الأدلة لا تثبت ذلك. الأحاديث اللي وردت دي لو صحت محمولة على عصاة الموحدين اللي هيخرجوا من النار، بدليل ان في طبقة عصاة الموحدين هي التي تصفق فيها ابوابها ليس فيها ايه احد، وهذه هي التي يخرجون منها ولو بقوا فيها عدد رمل عالج. فالقول ده قول باطل. نعم، لا قطعا ويقينا، مش سائل، ده باطل قطعا. ده الحقيقة انه اعظم من كده، يعني اشد من بدعة حقيقة. يعني القول ده قول منابذ لأصل الإيمان باليوم الآخر، ولكن ده دليل على أن الإنسان قد يأتي ضلالا بل وكفرا ويكون عالم ولكن لا يدري. ها، زل فعلا، صحيح. هل يمكن أن يكون أبو النبي صلى الله عليه وسلم وأمه ممن مات في الفترة، وأنهم يمتحنون يوم القيامة؟ دي مسألة فيها خلاف سائغ، رغم أن هذا القول غير صحيح. المسألة دي الدليل فيها طبعا الصحيح أنهم ليسوا بمن مات في الفترة، بل قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أبي وأباك في النار، واستأذن أن يستغفر لأمي فلم أذن له. وفي الصحيحين، ما في الصحيحين مقدم على غيرهما بلا شك إسنادا ومعنى، والأدلة دلت على أن أهل الحضر من هذه البلاد، أهل المدن، كانت بلغتهم دعوة الرسل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: قاتلهم الله لما رأى صورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام، دي مرسومة من زمان من قبل بعثته، قال: قاتلهم الله، لقد علموا ما استقسم بها قط. فهم عارفين، فإذا دعوة إبراهيم وصلتهم، دعوة موسى وعيسى وصلتهم، ولذلك يعني قامت عليهم الحجج في أمر التوحيد. نعم، ورقة بن نوفل من ضمن الأدلة، إن ورقة كان موحدا وزيد بن عمرو بن نفيل كان موحدا. كتاب ضوابط التكفير عند أهل السنة للشيخ عبد الله محمد القرني، أنا لا أعرفه. في رد عليه؟ أنا ما أعرفش. عليك السلام عليكم. يقول: نشرب القهوة، ومن المعلوم أن بعض الناس بعض المطاحن يضع بها جوزة الطيب. اللي تعرف إنهم حطوا عليها جوزة الطيب ما تشربهاش، لأن جوزة الطيب فيها مادة مسكرة، فيها ما يشبه الأفيون. امرأة مسنة تعتمر مع رفقة آمنة. أنا لا أرى هذا القول، مع أن الخلاف فيه سائغ، لكن أقول قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. ما قالش امرأة شابة ولا امرأة صغيرة ولا امرأة كبيرة، قال إيه؟ تؤمن بالله واليوم الآخر. هي المرأة دي تؤمن بالله واليوم الآخر ولا لا؟ تؤمن بالله واليوم الآخر. قال: لا، أنت أن تسافر إلا مع ذي محرم. هل يجوز طالب الثانوية العامة الصلاة في البيت في جماعة مثلا أو يؤخر الصلاة؟ هل يجوز لي أن لا أصحي النائم للصلاة إذا كان نائما متأخرا؟ مسألة صلاة الجماعة في المنزل فيها خلاف، والذي يرجحه جواز سواء لطالب الثانوية العامة أو غيرها، مع كون ذلك خلاف الأفضل بلا شك، ولكن هناك نزاع بين العلماء في صحة الصلاة أصلا. يعني النزاع فيها، بعض العلماء يقول الصلاة في البيت باطلة، ولا يعني وليس فقط يأثم. الصحيح عندي أنه لو صلوا جماعة في المنزل فهذا مسجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: جعلت الأرض مسجدا وطهورا، ولكن فاتته فضيلة الشهود، شهود الجماعة مع المسلمين في المساجد حيث ينادى بها. الثانوية العامة ولا غير الثانوية العامة، بالعكس الثانوية العامة طالب الثانوية محتاج أنه يصلي في المسجد. ها؟ فعلا هو محتاج، ان هو مش هيسيب ده هو محتاج ان هو يريح يهدي اعصابه، ده مصلحته ان هو يصلي في المسجد. ده هو بدل ما يقعد يلعب ويتفرج على الكمبيوتر، ولا يروح مع اصحابه شوية، ولا يتفرج، ده هو محتاج يجي المسجد. ده يعني مش بيسيب حاجة عشان حاجة، ده هو يجي عشان يعرف يركز في المذاكرة، يجي يصلي في المسجد. وبعدين بقى مسألة انه ينام متأخر وما يصحوش، لا تصحيه ان شاء الله كان بقاله خمس دقائق نايم. لا يعني تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. وهو لو بقاله بقول لك خمس دقائق نايم، يجب عليه انه يصحى، ينوي انه يصحى وياخذ الاسباب التي يستيقظ بها. امراه اجنبيه ارادت ان تاتي الى بلد اسلامي للتعلم، تتعلم الاسلام، هي لا تملك المال الكافي للسفر، ذهبت إلى شركة إقراض للمال، أخذت قرضا. هذا الموضوع منذ عام، هي لم ترجع المال حتى الآن، مع العلم أن هناك فوائد تزيد كل شهر. تريد أن ترجع المال، ترجع أصل المال أم الأصل مع الفائدة؟ أما الفائدة فلا، بل عليها أن تتوب إلى الله من عقد الربا. وعلى أي الأحوال ليس لهم إلا أصل المال. إذا أرجعت الأصل فقط فالشركة لن توافق. ما توافقش الشركة، ما توفقش ورجعت الفلوس، تاخدها وتروح توكل على الله وتنفقها في مصالح المسلمين. نسأل الله أن يثبتها، هي الآن مسلمة، ربنا يثبتها على الإسلام. هي تعرض أصل المال تبعته لهم، مش هتوافق ما توافقش.